اي باز احمد كي تو ٹھہرا بدل بکن وزانے وترا شرن سازو سامان گونند اي باز احمد كي تو ٹھہرے بدل کھنگا زانے وترا شرن سازو سامان گونند